مهم جدا في السيره النبويه ان كانوا يبقوا عارفين ان عبد الله ابن ابي بن سلول هو عبد الله بن ابي بن سلول وانه راس المنافقين. ما ينفعش تعدي السيره واحنا مش عارفين ان هو عبد الله بن ابي بن سلول ويمكن ربنا يهديه لا هو راس المنافقين ويمكن ربنا يهديه علي بس هو راس المنافقين تمام. ولازم ابقى بتعامل معاه على اساس ده. فانا لازم اشوف المنافق منافق والمتخاذل متخاذل وبتاع الدنيا بتاع الدنيا واللي بيركب بيركب. وده من الاستعداد عشان خاطر لما اطلع اسمع واحد اعلامي او واحد صاحب سلطه او صاحب ملك او سلطان بيوجه توجيه معين ما تخدعش. ابقى عارف ان اللي بيحركه ايمان وقضيه او اللي بيحركه مصالح شخصيه ابعد ما يكون عن دين ربنا سبحانه وتعالى وعن العزه اللي ممكن يكون بيتكلم بيها من هو اضعف منه كثيرا في العده والعتاد ولكنه اقوى منه كثيرا في الايمان وفي المواجهه وفي الشجاعه.